إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر، فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسحار. أما بعد، فهذا المجلس 37 في شرح منظومة الإمام العمريط رحمه الله في علم أصول الفقه، وكنا قد أكملنا باب النسخ، واليوم نشرع في باب آخر وهو باب التعارض بين الأدلة والترجيح، وهي تقريبا 9 أبيات عقدها الناظم رحمه الله في بيان هذا الباب. يقول رحمه الله: تعارض النطقين في الأحكام يأتي على 4 أقسام، إما عموم أو خصوص فيهما، أو كل نطق فيه وصف منهما، أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين من وجه ظهر. فالجمع بينما تعارض هنا في الأولين واجب إن أمكن، وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف، فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم، وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم، وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق، فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه وعرفنهما. هذه تقريبا 9 أبيات أوردها الناظم رحمه الله في بيان باب التعارض بين الأدلة والترجيح. أولا، هذا الباب، باب التعارض بين الأدلة والترجيح، كان الأولى أن يجعله الناظم والمصنف أيضا أن يجعله بعد الإجماع والقياس، لأن التعارض إنما يكون بين الأدلة في دلالاتها أو بين مدلولات الأدلة، والأدلة لم تكتمل بعد، هو أورد الكتاب وأورد السنة القولية أو الفعلية فقط، وبقي له الإجماع والقياس وباب الأخبار، فكان الأولى أن يجعل هذا الباب بعد إكمال الأدلة، ولكن الناظم رحمه الله قد جعل هذا بعد باب النسخ لعلة وسبب وجيه، وهو أن باب النسخ إنما هو توفيق بين الأدلة المتعارضة عادة، لأن الناسخ إنما يأتي لرفع حكم المنسوخ، وعادة المنسوخ يأتي إما لبدل أقل منه أو أرفع منه وأحيانا مثله، أهم شيء يكون هناك تغاير بين الأحكام، فإذا تعارضت هذه الأحكام فأول ما يصار إليه هو ماذا؟ النظر في النسخ في التاريخ، فإذا علم التاريخ المتقدم من المتأخر زال الإشكال، فحينما ذكر النسخ أراد أن يبين لك بقية أوجه دفع التعارض بين الأدلة والتي أوردها في هذه الأبيات والتي ترجع إلى 3 أخر. فإن التعارض بين الأدلة يدفع ب4 طرق: الطريق الأول على خلاف بين العلماء في ترتيبها، الطريق الأول هو النسخ، الطريق الثاني هو الجمع، والطريق الثالث هو الترجيح، والطريق الرابع هو التوقف. 4 أقسام. النسخ سبق ذكره في باب مستقل، وبقيت 3 طرق هذه الجمع والترجيح والتوقف أفرد لها بابا سماه باب التعارض بين الأدلة والترجيح. نعم، قوله رحمه الله: باب التعارض. التعارض تفاعل من عرض يعرض عرضا وتعارضا، لأن التفاعل يوجب أن يكون هناك طرفان، مثل تقول ماذا؟ التضارب والتآكل والتنافس، كلها ماذا؟ هذه الأفعال توجب ماذا؟ وجود عاملين اثنين يقع بينهما هذا الفعل ويتردد بينهما، فالتعارض قلنا من عرض يعرض عرضا وتعارضا ومعارضة، ويرجع معناه في لغة العرب إلى معنيين اثنين: المعنى الأول المقابلة والتقابل، المقابلة والتقابل، تقول مثلا فلان يعارض فلان في السير، أي معناه ماذا؟ يقابله، وأحيانا هذه المقابلة تكون مع المماثلة، يعني يقابله ويماثله، هذه تسمى ماذا؟ المقابلة التامة، والأخرى تسمى المقابلة الناقصة. ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل عام مرة واحدة، وقد عارضه القرآن في آخر عام مرتين. قال: وما أرى ذلك إلا أنه قد اقترب أجلي ونعيت إلي نفسي. عارضني معناه ماذا؟ عارضه بمعنى عارض عليه القرآن، ولذلك العارض هو المقابلة، يعني تقابل المحفوظ على ما أودع في الصدور أو ما دون في الصدور. ومنه يقولون معارضة الشعر، فلان يعارض فلان الشعر، معناه واحد يقول الشعر والثاني ماذا؟ يرد عليه بمثله، هذه المقابلة. المعنى الثاني للمعارضة والتعارض هو المنع، هو ماذا؟ المنع. ومن ذلك قول الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. قول الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي أنه لا تجعلوا الحلف بالله عز وجل مانعا من الخير. وهذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق على أحد الأقوال حينما منع قريبه مصطح لما تناول عرض عائشة رضي الله عنه، فحلف أبو بكر الصديق ألا يعطيه صدقة ولا عطية، فنزل قول الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، بمعنى الإنسان لو حلف على شيء أنه يفعل لا يفعله ثم ظهر له أن الخير في غيره، كما جاء في هذا الحديث في سبب نزول هذه الآية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على شيء ثم رأى أن خيره في غيره فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، يكفر عن يمينه. فهنا المعارضة بمعنى ماذا؟ بمعنى المنع. أما اصطلاحا، أول شيء التعارض هو اصطلاح عند الأصوليين خلافا للمحدثين الذين يسمونه باختلاف مختلف الحديث، عندهم الأحاديث إذا تعارضت لا يسمونها، يعني لم يألفوا كتب في التعارض بين الأحاديث، هكذا عندهم مصطلح يسمى مختلف الحديث. مختلف الحديث يعني الأحاديث التي تتعارض فيما بينها، وهذا اصطلاح خاص بالمحدثين، وذلك الأول اصطلاح خاص بين الأصوليين. ما معنى التعارض في اصطلاح الأصوليين؟ هو تقابل الأدلة أو التقابل بين الدليلين على سبيل الممانعة، هو المقابلة بين الدليلين على سبيل الممانعة. يعني هذا المعنى الاصطلاحي أخذ من المعنيين اللغويين، لأن المعنى اللغوي المقابلة والمنع، فهو تقابل بين دليلين، يعني دليل مع دليل وليس بين الأحكام، وعلى سبيل الممانعة. ما معنى الممانعة؟ معناها أن يأتي الدليل الأول مناقض لما دل عليه الدليل الثاني، كان يأتي الدليل الأول يبيح الشيء ويأتي الدليل الثاني يحرمه، فهنا ماذا؟ تقابل الدليلان وتمانعا، لأنه لا يمكن أن نجمع بين الإباحة وبين التحريم، فهنا يكون ماذا؟ تعارض بين الأدلة. نعم. ثم قال: باب التعارض بين الأدلة والترجيح. الترجيح لغة مصدر من رجح يرجح، وهو اسم للرجحان، ورجح ماذا؟ هو الميل والتغليب. تقول: رجحت كفة الميزان، معناه غلبت ومالت، مالت الكفة ماذا؟ إلى الميزان، هذا معناه راجح. أما في الاصطلاح فهو تقديم المجتهد لأحد الدليلين المتعارضين، تقديم المجتهد لأحد الدليلين المتعارضين لما فيه من مزية معتبرة، أي فيه مزية سواء في إسناده أو في سياقه أو في دلالته، المهم تكون فيه مزية تجعل المجتهد بسبب هذه المزية يقدمه على الدليل الآخر، يقدمه على الدليل الآخر. قال رحمه الله البيت الأول: تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام. تعارض سبق تعريف التعارض. النطقين، النطقين تثنية نطق، نطق فتقول نطقين. والمقصود بالنطق هنا أو النطقين هما القرآن والسنة. فأما القرآن فهو كلام رب العالمين نطق به صدقا وحقا بحرف وصوت سمعه جبريل عليه السلام ثم نزل به على فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، ينطق عليكم بالحق. وأما السنة فهي نطق النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت سنة قولية، أو نطق غيره بما رآه من فعله أو تقريره. فالسنة ماذا؟ كلها نطق. ولذلك قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى. فالنطقين هما وصفان للكتاب والسنة. تعارض النطقين في الأحكام، المقصود هنا الأحكام دون الأخبار، لأن الأخبار إذا تعارضت فلا سبيل للترجيح بينها ولا للجمع بينها، وإنما ماذا؟ إما أن يكون خبر ناسخ لخبر آخر للمتقدم، وإما ماذا؟ أن يكون الخبر الثاني باطل. فأما أن نجمع بينها أو أننا نرجح فلا سبيل للترجيح والجمع بين الأخبار. نعم نعم. النسخ لا، النسخ نعم يدخل في الأخبار، ولكن النسخ ما معناه النسخ في الأخبار؟ معناه ماذا؟ أن يقول المقصود الخبر خبر الناس مش خبر الشرع، لا، أن نقول خبر الناس قد تقول قولا تهم فيه ثم تأتي بقول آخر، ولكن في أخبار الشرع وما نطق به الشرع من أخبار ومن قصص ومن وعد ووعيد وأخبار يوم القيامة لا يمكن أن يدخلها ماذا؟ النسخ، ولا يدخلها أي شيء من أوجه التعارض، لأنها لا تتعارض. فإما أن يكون الخبر الثاني وصدقا لا بد أن يكون الخبر الثاني ماذا؟ مكذوب وباطل. ولذلك الأخبار لا تتعارض ولا تنسخ ولا ترتفع، هذا في الشريعة يعني في أخبار الكتاب والسنة. أما أخبار الناس لا يطرأها أو يطرأ عليها الناس. قال أربعة أقسام، أربعة أقسام، الأصل أن يقول ماذا؟ أربعة أقسام، فجاء بالتنوين ها هنا للضرورة الشعرية، يعني الشعراء في النظم حتى يستقيم الوزن أحيانا ماذا؟ يأتون بالتنوين، أحيانا يرفعون ما حقه ماذا أن يكون منصوبا، وهذه عادة عند الشعراء وعند من اشتغل بالنظم. ثم قال رحمه الله إما عموم أو خصوص فيهما، أو كل نطق فيه وصف منهما، أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين من وجه ظهر. في هذين البيتين يبين لك الناظم نوعين من أنواع التعارض. النوع الأول هو تعارض العموم مع العموم، حيث قال إما عموم أو خصوص فيهما، أي ماذا؟ في النطقين، يعني عام مع عام في النطق وخاص مع خاص في النطق. يعني النوعين الأولين هو أن يأتي نص عام فيعارضه نص عام، فهنا تعارض عام مع عام. والنوع الثاني هو أن يأتي نص خاص فيعارضه نص خاص. فلذلك قال إما عموم أو خصوص فيهما، ترجع فيهما على من الضمير؟ على النطقين، يعني عام في النطق مع عام في النطق، وخاص في النطق مع خاص في النطق. قال أو كل نطق فيه وصف منهما، أو كل نطق فيه وصف منهما، المقصود هنا أن يكون نطق فيه عام والآخر فيه خاص، أو الآخر فيه خاص والثاني فيه عام. يعني القسم الثالث هو ماذا؟ أن يتعارض نص عام مع نص ماذا؟ مع نص خاص. ثم قال رحمه الله أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين من وجه ظهر. قال أو فيه كل منهما ويعتبر، يعني يكون في كل نطق يكون وصفان، وصف عام وخاص. يعني يكون النص عام من جهة خاص من جهة، ويأتي النص الثاني عام من جهة وخاص من جهة فيتعارضا، وهذا ما يسميه العلماء العموم والخصوص ماذا؟ الوجهي، من وجه. طبعا نحن نشرح الأبيات، والآن إن شاء الله ندخل في المسائل، سنعطيكم الأمثلة يعني حتى لا تشردوا كثيرا، لأن هذا هو منهجنا، نشرح الأبيات دون أمثلة ثم في المسائل نعطي الأمثلة. ثم قال رحمه الله بعدما بين الآن بين أنواع التعارض، الآن أعطانا طرق دفع التعارض وضر التعارض. قال: فالجمع بين ما تعارض هنا في الأولين واجب إن أمكن، وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف، فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم. هذه الثلاث أبيات عقدها في كيفية درء التعارض بين القسمين الأولين، وهو العام مع العام والخاص مع الخاص. فقال رحمه الله: فالجمع بين ما تعارض هنا. قال: في الجمع، الفاء هنا سميها ماذا؟ فاء الفصيح. فالجمع واجب، الجمع مبتدا، واجب خبر. واجب ماذا؟ واجب شرعا، واجب ماذا بمعنى لازم متحتم. ما تعارض، ما هذه موصولة يعني الذي تعارض، نعم. فالجمع بين ما تعارض هنا في الأولين، يعني تعارض هنا يعني في النصوص هذه، في الأولين المقصود ماذا؟ الأول والثاني، والأولين من باب التغليب، مثل ما تقول القمر الشمس والقمر تقول القمرين، وأبو بكر وعمر تقول ماذا؟ العمرين، والماء والتمر تقول الأسودين، وهكذا. فهذا من باب التغليب، وإلا هو الأول والثاني، ولكن من باب التغليب قال ماذا؟ الأولين. واجب إن أمكن، إن أمكن يعني إذا توفرت شروط الجمع، لأنه لا يجمع بين الأدلة هكذا إلا إذا كانت هناك شروط كما سنبينها، نعم. قال: وحيث لا إمكان فالتوقف، يعني إذا تعذر الجمع ننتقل إلى التوقف. طبعا هذا على خلاف ما ذهب إليه الأصوليون، فإنه إذا تعذر الجمع ننتقل إلى الترجيح وليس إلى التوقف. التوقف هو آخر مرتبة، نعم. يعني التوقف بمعنى أنك لا تعمل بأي دليل، لا تعمل لا بالدليل الأول ولا بالدليل الثاني، نعم. لا، لأن التوقف التام لم يقل به أحد من أهل العلم المعتبرين، يعني لا يوجد توقف إلى غير غاية أو إلى غير وقت. المقصود عندما يقولون بأنه الجمع والترجيح والتوقف، أن التوقف مؤقت، يعني أنك لا تعمل بهذا الدليل ولا الدليل الثاني حتى تزيد تبحث أكثر وأكثر، حتى يظهر لك الناسخ من المنسوخ، حتى يظهر لك وجه من أوجه الجمع، حتى يظهر لك وجه من أوجه الترجيح، هذا المقصود. أما تتوقف النصوص ونعطلها إلى أجل غير مسمى، هذا لا، هذا تعطيل ماذا؟ لنصوص شريعة رب العالمين. قال: وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف، أي يعرف ماذا؟ تاريخ النصين المتقدم ماذا والمتأخر. قال: فإن علمنا وقت كل منهما، أي وقت ماذا؟ النزول، وقت نزول النص الأول والثاني، فالثاني ناسخ لما تقدم، يعني النص الثاني ينسخ ماذا؟ النص الأول المتقدم في النزول وليس في التلاوة. النزول ليس في التلاوة، لأن أحيانا الفاتحة توجد في التلاوة أول سورة صح، ولكنها في النزول هل هي أول ما نزل؟ لا، سورة الناس في التلاوة هي آخر سورة، ولكن في النزول ماذا؟ ليست آخر سورة ولا آية نزلت، نعم. ثم قال رحمه الله: وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم. هنا انتقل ماذا إلى القسم الثالث، القسم الثالث الذي هو تعارض ماذا؟ العام مع الخاص. قال: وخصصوا في الثالث المعلوم، أي حكموا، المقصود منهم علماء الشريعة، يعني حكموا وخصصوا في الثالث المعلوم يعني المعلوم المتقدم وهو تعارض العام مع الخاص بذي الخصوص لفظ ذي العموم، يعني أنهم ماذا خصصوا ذلك العام ماذا باللفظ المخصوص، بمعنى أنه يأتي النص عام ثم يأتي نص خاص، فماذا يفعل الخاص؟ يأخذ أفراد من العموم ويعطيها حكما خاصا، هذا هو المقصود، وهذه أخذناها في بحث ماذا العام والخاص. نعم. ثم قال رحمه الله: وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق، فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه وعرفنهما. الآن جاء إلى آخر قسم، وهو إذا تعارض نص في عموم وخصوص مع نص فيه عموم وخصوص، وهذه أصعب أنواع التعارض، هذه أصعب أنواع التعارض. فماذا قال؟ وفي الأخير شطر كل نطق، يعني في الأخير يعني القسم الأخير اللي هو ماذا تعارض العام والخاص الوجهي. وفي الأخير شطر كل نطق، يعني كأن هذا النص فيه شطران اثنان، الشطر الأول عام والشطر الثاني خاص. نعم. وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق، بمعنى أنك ماذا كأنه مسألة تبادل، النص الأول فيه عموم وفيه خصوص، والنص الثاني فيه عموم وفيه خصوص، فتخصص العام الأول ماذا بخصوص النص الثاني، وتخصص العام الثاني بخصوص النص الأول. فهمتم هذا؟ يعني عندك النص الأول فيه عام وفيه خاص، والثاني فيه عام وفيه خاص، ماذا تفعل؟ علاقة تبادلية، فالعام هذا تخصصه بهذا الخاص، والعام هنا تخصصه ماذا؟ بهذا الخاص. فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد، يعني التضاد، بالضد من قسميه وعرفنهما. هذه الأبيات، نأتي الآن إلى المسائل التي تضمنت هذه الأبيات. نعم. لا، الترجيح طبعا هو الترجيح ذكره ماذا؟ ذكره في ضمن الأبيات، يعني إذا لم يكن هناك جمع ولم يكن هناك توقف فماذا يكون؟ يكون هناك ترجيح. لذلك احنا قلنا كان الأولى أن التوقف يجعله آخر شيء، فإعمال الدليلين أولى من إهمالهما. وإن كان العلماء بين الشافعية وبين الجمهور اختلفوا في ترتيب هذه الطرق، فمنهم من جعل النسخ أولا، لأنهم قالوا إذا كان النص منسوخ فإنه لا يعارض بغيره، لا نلجأ لا إلى الجمع ولا إلى الترجيح، لأنه ساقط الاعتبار، نص معطل خلاص، فكيف نعارضه بغيره؟ لذلك العلماء يقولون لا يوجد تعارض بين النسخ والمنسوخ. متى يكون؟ قبل أن نعلم النسخ والمنسوخ، أما إذا علمناه خلاص النص الثاني صار كأنه غير موجود، فكيف نعارض به غيره؟ الثاني الجمع، قالوا لأن إعمال الدليلين أو أحدهما أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما، الإعمال أولى من الإهمال. ثم قالوا بعد ذلك الترجيح، لأن الترجيح هو إسقاط العمل بأحد الدليلين في هذه الواقعة، بخلاف النسخ فهو إسقاطه ماذا؟ البتة. والتوقف، قلنا التوقف ليس إلى أجل غير مسمى ولكن إلى أجل مسمى. نعم. المسألة الأولى التعارض وبيان حقيقته وأسبابه وأيضا بعضا من شروطه. المسألة الأولى في التعارض بيان حقيقته، ما هو التعارض وأسبابه وشروطه. أولا، هل يمكن أن يوجد تعارض بين الأدلة الشرعية من كل وجه بحيث لا يمكن أن يجمع بينهما ولا أن يرجح بينهما ولا أن يكون أحدهما مناسخ الثاني منسوخ؟ لا يمكن، لأنه لو كان ذلك لكان فيه نوع من العبث في هذه الشريعة، والله عز وجل قد نزه شريعته عن العبث. تصور لو أن الله عز وجل أنزل نصين متعارضين، واحد يقول يجوز والثاني يقول ماذا؟ لا يجوز، وبحثنا عن الجمع لا يمكن الجمع بينهما، بحثنا عن الناسخ والمنسوخ لا يوجد، يعني لم نعرف التاريخ، بحثنا عن الترجيح لا يمكننا الترجيح، هل يمكن هذا؟ لا يمكن. ولذلك ذهب العلماء قاطبة إلى أن التعارض من كل وجه زمنا ومحلا ودلالة ومدلولا بحيث لا يمكن الجمع بينها، ولا معرفة الناسخ والمنسوخ ولا التعارض ولا الترجيح، فهذا منتفي في شريعتنا لأنه نوع من العبث ونوع من الاختلاف الذي ذمه الله عز وجل في قوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اختلاف ماذا؟ لأن التعارض حقيقته ماذا؟ ليس في النصوص وإنما في فهم المجتهد. التعارض ليس في النصوص وإنما ماذا؟ في فهم المجتهد، بدليل أن ما في أحاديث تعارضت إلا وجد لها العلماء ماذا؟ مخرج. لا يوجد. ولذلك أنقل لكم بعض النصوص في هذا الأمر. يقول الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا حديثان صحيحان متضادان ينفي أحدهما ما يثبته الآخر من غير جهة الخصوص والعموم والإجمال والتفصيل إلا على وجه النسخ وإن لم يجده. يعني حتى إذا لم يجد وأعياه يقول ما لا أكيد أحدهما ناسخ والثاني منسوخ. وأيضا يقول ابن خزيمة رحمه الله: لا أعرف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادان، فمن كان عنده فليأتي به حتى أؤلف بينهما. يعني يتحدى يقول جيبوا لي نصين صحيحين متضادين إلا وألفت بينهما. ولذلك العلماء اشتغلوا من المحدثين المختلف مختلف الحديث والأصوليين ماذا في باب التعارض، بعضهم يسميه مشكل الحديث وغيرهم ما لم تسميه يعني. ويقول إمام القيم وكلمته أجمع جامعة يقول: وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه ليس أحدهما ناسخا للآخر فهذا لا يوجد أصلا، ومعاذ الله أن يوجد في كلام الصادق المصدوق الذي لا يخرج بين شفتيه إلا الحق. والآفة من التقصير في معرفة المنقول. يعني إذا ما لقيناش أوجه الترجيح فلنعد باللوم على أنفسنا. قال: والآفة من التقصير في معرفة المنقول، يعني معرفة الصحيح والضعيف منه والتمييز بين صحيحه ومعلوله، أو المقصور في فهم أو القصور في فهم مراده. يعني ما عرفناش، لم نفهم الحديث ماذا على حقيقته، كما قال القائل: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. يعني يكون هو الذي تسبب في هذا القصور، وحمل كلامه على غير ما عناه به أو منهما معا. ومن هنا وقع من الاختلاف والفساد ما وقع. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم قل أن يختلفوا. لماذا؟ لأنهم ماذا؟ كانت صحة الأحاديث عندهم ماذا؟ مسلمة. يميزون لأنهم سمعوا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة الذين هم ثقات، فكوفوا ماذا؟ الاختلاف في الإسناد، لأن أكثر ما يقع الخلاف بسبب أول الإسناد، فيكون الحديث ضعيف عند هؤلاء وصحيح عند هؤلاء. وأيضا مدلول الكلام، فكانوا يفهمون خطاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما يفهمه غيرهم، ولذلك كان علمهم أتم وأسلم وأشمل، وفاق الصحابة غيرهم ماذا في كل علم وفي كل فضل، ولا يمكن أن ينال منزلتهم أي أحد من التابعين وأتباع التابعين فضلا عمن أتى بعدهم إلى قيام الساعة. الأدلة على عدم وجود التعارض الحقيقي بين النصوص، هناك بعض الأدلة التي تبين ما قلناه وتؤكده. أول قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا تنازعتم معنا اختلفتم. إذا اختلفنا في حكم ما وفي قضية ما نرجع إلى الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن الكتاب والسنة فيهما العصمة ولا يمكن أن يختلف أبدا. ولذلك لو أن الخلاف كان باق والتعارض كان باق في الكتاب والسنة، فكيف الله عز وجل يعيدنا إلى في الخلاف إلى شيء ماذا فيه خلاف؟ فهذا سوف يوسع الخلاف ماذا أكثر. ولذلك الإنسان إذا اختلف في حكم فمرده إلى الله ورسوله لا إلى قول فلان وعلان. إن أحيانا تعجب من طلبة العلم أو منتسبين في مسألة خلافية تضاربت فيها الأدلة يجيب يقول لك قال فلان، كأنه يجعل قول فلان هو الحسم. قول فلان لا يكون حسما، بل قوله يعرض على الكتاب والسنة، نقبله أو نرده. وهذه مصيبة ماذا؟ بعض طلبة العلم إذا قل فهمهم زل قدمهم، فيجعل ماذا؟ القاضي على الخلاف هو ماذا؟ قول شيخه، بل يلزم غيره بقول شيخه. لا، إنما القاضي هو ماذا؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقول فلان وعلان لا نأخذ به على التسليم، ولا يمكن أن يقضي على الخلاف إلا إذا كان حاكما، والحاكم قوله ماذا؟ يرفع الخلاف فيما عمت فيه البلوى. يعني مثلا مسألة نصوم أو لا نصوم، فيأتي ماذا قول الإمام؟ يقول ماذا؟ هذا أول الشهر، وأنا ماذا أعتبر ماذا؟ أن الهلال قد رؤيا، فخلافه ماذا؟ فقوله يرفع الخلاف بين الناس، هذا فيما عمت فيه البلوى. أما في مسائل الفقه الأخرى فإن قوله ماذا؟ كقول غيره. فالشاهد أن الذي يرجع إليه في حال التنازع إلى قول من؟ إلى قول الله ورسوله، لأنه لا يمكن أن يكون فيه ما خلاف أو اختلاف. أيضا قول الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فقول النبي صلى الله عليه وسلم وحي، وما دام وحي ماذا؟ لا يمكن أن يتناقض فيما بينه، كما قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله إيش؟ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا يمكن أن يكون كما قال ابن خزيمة حديثان متعارضان من كل وجه أبدا. هذه أدلة على عدم وجود التعارض الحقيقي، إنما التعارض هو في فهم المجتهد فقط. أسباب وقوع التعارض بين الأدلة: التعارض الظاهري طبعا، لا يوجد تعارض حقيقي. أسباب وقوع التعارض الظاهري بين الأدلة: أولا أن يكون أحد الحديثين ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد غلط بعض الرواة فأدرجه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يسمى عند المحدثين بالمدرج. أحيانا يأتي الراوي فيدرج حديثا أو كلاما يظن الراوي أنه ماذا؟ أنه من، أو يظن الشخص أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ماذا؟ ليس من كلامه. وهذا له ماذا؟ باب في الحديث معروف في قضية المدرج. مثل حديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنف. ما المقصود يتحنف؟ في غار حراء معناه يتعبد الليالي ذوات العدد. فهذا مدرج وليس ماذا؟ من قول عائشة، إنما هو من قول الزهري، محمد بن شهاب الزهري. الشاهد أحيانا يأتي الراوي فيضيف كلام فيظن الناس، مثل مثلا حديث الذي رواه الإمام الترمذي في السنن إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. جاءت في بعض الروايات أن بعض الرواة عدد هذه الأسماء: الله، الواحد، الأحد، وذكر الأسماء، فظن بعضهم أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مدرج من كلام الرواة. فلذلك العلماء اعتنوا بقضية ماذا؟ المدرج في الحديث، حتى نبين لأن الحجة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس في كلام الصحابة ولا التابعين. ثانيا أن يكون الخبر أو يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء فيأتي أحد الرواة بهذا الخبر كاملا، ويأتي به الراوي الثاني مختصرا. ولذلك يجوز رواية الحديث بالمعنى، فالصحابة ليش تجد مثلا اللفظ الواحد سمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد وتجد له روايات مختلفة؟ لماذا؟ لأن كل واحد نقل بتعبيره. ولذلك تجد مثلا حتى تجمع بين الروايات المتعارضة ترجع إلى المسانيد، كمسند الإمام أحمد الحديث الواحد يرويه عن كثير من الصحابة، تجد مثل الحديث مثل حديث الشفاعة، حديث رؤية الله عز وجل وغيرها، تجد أحيانا رواها 25 صحابي، أحيانا 30 صحابي، وتجد تباين بين الروايات، تباين بين الروايات، إما لأن كل واحد نقل بكيفية، واحد مختصر واحد مطول، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في مجالس متعددة وكل مجلس رواه أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ. الثالث أن الرجل قد يحدث أو الصحابي قد يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الجواب دون السؤال، يعني لا يعطينا الجو العام الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذلك الحديث. وهنا اعتنى العلماء بأسباب النزول في القرآن، وأيضا ماذا؟ بأسباب ورود الحديث، لأنك إذا عرفت السبب وأنه ورد سؤالا فتستطيع ماذا؟ أن تفهم الحديث أكثر. نعم. رابعا أن يكون أحد الحديثين ناسخا للآخر ولكن يجهل الناسخ والمنسوخ، يعني أحيانا العالم أو المجتهد يظن أنه هناك تعارض ولكن هذا الحديث منسوخ وهو يجهل الناس كل منسوخ. الخامس أن يكون التعارض في فهم السامع ونظر المجتهد لا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا إذا كان هذا المجتهد أو كان هذا الفقيه عي اللسان، يعني ليس تام وليس فصيح اللسان، فيظن ماذا؟ أن هذا الحديث يفهمه فهما يخالف مراد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الأسباب التي تؤدي إلى التعارض. نأتي إلى مسألة فرعية أخرى وهي شروط التعارض. هل كل حديثين تعارضا واحد يقول حلال والثاني حرام؟ نعم. نعم، يعني أجازه عقلا ولم يجيزه شرعا. طبعا الإمام الرازي رحمه الله وغيره من المدرسة العقلية، والمدرسة العقلية تعمل العقل أكثر مما تعمل المنقول وتعمل الوحي. فهناك بعض الأشياء مثلا تجوز عقلا، بمعنى أنها لا يوجد ما ينفيها في العقل. الآن في كلام الناس، هل يمكن أن يكون في كلام الناس ما يتعارض من كل وجه؟ الجواب نعم. يعني تصور أنا أو غيري يقول كلاما ثم يقول كلاما آخر يناقضه من كل وجه، لا يمكن أن نجمع ولا أن نرجح ولا أن نقول بالناس في المنسوخ. هذا في أحد الناس يمكن عقلا، وأيضا ما لعقلا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون عقلا ولكن شرعا ماذا؟ ينزه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مقالته وحي، ولأن الله عز وجل أمرنا بالرد في حال الخلاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى كلام رب العالمين. فهناك بعض الأشياء بعض المسائل في شرعنا قد تجوز عقلا ولكن في الواقع في الشريعة لا تجوز. لماذا؟ لأن الله عز وجل أتى بما ينقضها وبما يبرئ الشريعة منها. وهذه مسائل قد أطنب وتوسع فيها شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل. فهناك بعض الأشياء يجوزها العقل ولكن الشرع لا يجوزها. أعطيكم مثال ونرجع إلى حتى أعقب على كلام الرازي، لأن يعني كلام الرازي مثلا على سبيل المثال في قضية الجواز صدور الكفر من الأنبياء عليهم السلام قبل البعثة، الإمام الرازي عنده كتاب سماه عصمة الأنبياء عليهم السلام، فبعضهم يجيز يقول لك ما دام أن هذا النبي قبل ما يوحى إليه قد عاش في مجتمع ماذا كله وثني كافر ولم يعرف رسالة الأنبياء قبله، فعقلا يجوز ماذا أنه قد وقع في بعض ما وقع فيه قومه، وحتى لو وقع ماذا لا ذنب عليه لأنه لم يكن قد بلغه الشرع فأجازها عقلا. ولكن هل وجدت حقيقة؟ الجواب لم توجد، لأن الله عز وجل قد بروأ الأنبياء والمرسلين من الكفر قبل البعثة وماذا وبعد البعثة كما نطقت بذلك النصوص. طيب نرجع إلى موضوعنا، شروط التعارض. قلنا ليس كل نص تعارض من كل وجه فإنه يقال بأنهما متعارضين إلا إذا توفرت شروط. أول شرط هو التضاد، والمقصود بالتضاد أن يكون الدليلان ماذا؟ متضادين من كل وجه، يعني ليس لهما نفس الحكم. يعني لو جاءنا حديث يقول بالجواز وحديث ثاني يقول بالجواز، هل نقول بأنهما تعارضا؟ الجواب لم يتعارضا. التعارض إذا كان من هناك تضاد، هذا يقول يدل على الجواز والحديث الثاني يدل على ماذا؟ على التحريم، فهنا يكون الشرط الأول قد تحقق وهو التضاد. الثاني الحجية في المتعارضين، الحجية في المتعارضين. يعني لو جاءنا حديث صحيح وحديث ثاني موضوع ولا ضعيف، هل يمكن أن نقول بأنهما قد تعارضا؟ الجواب لا، لأن الحديث الثاني أصلا ماذا؟ لا يعمل به لأنه ضعيف. الثالث المساواة بين الدليلين، المساواة بين الدليلين بمعنى ماذا؟ أن يتساوي ماذا في الحجية وفي القوة. نعم، ولذلك مثل العلماء يقولون لا تعارض بين الأدلة القطعية، لا يوجد دليلان قطعيان يتعارضان، فلا بد ماذا؟ يقولون لا بد أن تكون هناك مساواة بين الأدلة، يعني مساواة ماذا؟ في الحجية. إذا لم يكن هناك مساواة ماذا؟ لا تعارض بينهما. الأمر الرابع الاتحاد في الوقت والمحل، الاتحاد في الوقت والمحل. الاتحاد في الوقت يعني الزمن، لو أن هناك حديثان متعارضان، واحد يقول بالجواز والثاني يقول بالتحريم، ولكن واحد متقدم على الثاني، فهنا هل تعارض؟ لا، لأنه هذا الناسخ ماذا؟ والمنسوخ. والثاني التعارض في المحل، لو أنه جاء نص يبيح لزيد أن يفعل ولعمر أن لا يفعل، فهل هنا متعارضين؟ جواب لا، لأنه أباح لزيد من أجل خاصية فيه وحرم على عمر من أجل خاصية فيه. أعطيكم مثال، الرجل تحل له زوجته وزوجته لا تحل لغيره، فهنا حكمان متعارضان ولكن مع اختلاف المحل. متى يكون هناك تعارض؟ لو كان هناك نفس المحل، يعني نقول تباح له ولا تباح له، وهنا يكون ماذا؟ يكون هناك تعارض بين الدليلين. نعم، يعني التعارض هو غير التناقض. التناقض معناه لأن المتناقضين إنما يكون التناقض من كل وجه، بحيث ماذا؟ بحيث يتساقط ولا يرتفع، بخلاف التعارض. التعارض هو نسبي ظاهري، بخلاف التناقض تنزه عنه الشريعة، لا يوجد تناقض ماذا؟ في شريعتنا، وإن كان يوجد تعارض ظاهري. هذا الفرق بينهما. المسألة الثانية هي أنواع التعارض وطرق دفعه. هو ذكر المصنف كم؟ أربعة أقسام. وذكر في طرق الدفع كم؟ ثلاثة، النسخ تقدم. فذكر ماذا؟ تعارض العام مع العام، والخاص مع الخاص، والعام مع الخاص المطلق، والعام والخاص ماذا؟ من وجه. ودفع التعارض ذكر الجمع، وذكر ماذا؟ التوقف ماذا؟ والترجيح، حيث بوب له وضمنه في أبياته. أولا تعارض العام مع العام، بمعنى أن يكون هناك دليلين، دليل أول عام في مدلوله، والثاني ماذا؟ عام أيضا في مدلوله. هناك فرق بين العام والمطلق ولا لا؟ هذه ذكرناها. ما الفرق بين العام والمطلق؟ نعم، على سبيل إيش؟ الوصف. نعم، بمعنى ما معنى العام؟ مثل ما يقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، فلفظ المؤمنون عام يدخل فيه كل مؤمن، صح ولا لا؟ هو أخ لأخيه المؤمن، فهنا ماذا؟ العموم يدخل فيه جميع الأفراد، شمولي، بخلاف المطلق المطلق قد يكون فردا واحدا ولكن عنده عدة أوصاف، مثل قال الله عز وجل فتحرير رقبة، رقبة هي وحدة صح؟ اللي هي العبد ولا الأمة، ولكن أوصافها عنده عدة أوصاف، قد تكون مؤمنة، قد تكون كافرة، قد تكون كتابية، قد تكون، فهنا وصفها مطلق ولكن ماذا؟ هي مفردة، بخلاف العام هو عام في أفراده. فيأتي لفظ الحكم يدخل فيه جميع الأفراد، ويأتي حكم ثاني يناقضه يدخل فيه جميع الأفراد. مثال ذلك مع إمكانية الجمع قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هنا ماذا؟ نفي أن يهدي النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، عام في كل الأفراد. ثم قال الله عز وجل في آية أخرى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، تهدي جميع الناس إلى صراط مستقيم. فهنا تعارض في الظاهر، آية تقول إنك لا تهدي من أحببت، وآية أخرى تقول وإنك لا تهدي، تعارض ولا مش تعارض؟ وهذا لفظ عام والثاني ماذا؟ نص عام. نص عام. لذلك العلماء ذهبوا إلى ما يسمى بالجمع، قالوا الهداية هدايتان اثنتان، الهداية الأولى هي هداية الإلهام والتوفيق، هداية ماذا؟ الإلهام والتوفيق، بمعنى أن الله عز وجل يلهم العبد ويوفقه للطاعة وللإنابة وللخشية وإلى الإسلام. ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالهداية الحقيقية اللي هي الإلهام التوفيق هي من الله سبحانه وتعالى، ولكن الهداية الثانية هذه الهداية ماذا؟ الخاصة. الهداية العامة هي هداية ماذا؟ الإرشاد والدلالة، وهي المقصودة ب وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، من قول الله عز وجل وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم معناه دخلنا الهدى إلى قلوبهم ولا بينا له الطريق؟ بينا لهم الطريق، ولكن استحبوا العمى على الهدى. وبهذا الجمع ماذا؟ يرتفع التعارض، فلا يوجد تعارض بين حديثي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الآن الكثير من المستشرقين والكثير من النصارى والكثير من العلمانيين والملحدين والحداثيين والعصرانيين والطوائف هذه التي ما زالت تظهر، دائما تأتي إلى النصوص المتشابهة المتعارضة تقول لك شوف الإسلام متناقض، كيف هنا يقول إنك لا تهدي وهنا يقول إنك لا تهدي من أحببت؟ لأنهم لا علم لهم بدلالات الألفاظ وبمنازل التعارض وكيفية ماذا؟ كيفية دفعها. ولذلك رد مثل هذه الشبهات من أسهل ما يكون إذا كان الإنسان ملما بمثل هذه القواعد الأصولية التي نحتاجها ليس في الأحكام فقط، نحتاجها في العقائد، نحتاجها في التفسير وفي غيرها من العلوم. الثاني يعني التعارض العام مع العام ما لا يمكن الجمع بينهما، يعني لا يجمع بينهما من كل وجه، وإنما يصار إلى القول ماذا؟ بالخصوص والعموم. مثال ذلك أو بالتخصيص، مثال ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وأن تصوموا خير لكم. أول ما نزل الصيام أو هذه الآية أو هذه الآيات المتعاقبات تدل على أن المسلم المؤمن مخير، إما أن يصوم إما أن يفدي، إما أن يصوم، إذا ما حبش يصوم ماذا يقدم؟ ماذا يقدم؟ فدية، فهو حر على التخيير، وإن كان الصيام أفضل وأن تصوم خير لكم. جاءت الآية الثانية قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذه الآية دلت على ماذا؟ على وجوب الصيام، فهنا دليلان متعارضان. الدليل الأول عام بمعنى أنه كل مسلم مخير بين الصيام وبين الإطعام، والآية الثانية أوجبت على كل المسلمين ماذا؟ أن يصوموا. فكيف نجمع بين هذه الأدلة؟ منهم من قال بأن هذه منسوخة، يعني التخير الأول منسوخ وبعد ذلك ماذا أوجب الله عز وجل على المسلمين الصيام، ومنهم من قال لا، الآية الأولى تبقى ولكن تبقى على من؟ على الشيخ والشيخة وغيرهم ممن لا يستطيعون ماذا؟ لا يستطيعون الصيام من أصحاب الأمراض المزمنة، فهم مخيرون بين الصيام وبين الإطعام. الثالث في العموم ممكن أن يدفع ماذا؟ بالترجيح، يمكن أن يدفع بالترجيح. إذا لم نعلم الناس كل منسوخ ولا يمكن أن نجمع، فنصير ماذا؟ إلى الترجيح. مثال ذلك ما رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. وفيه حديث آخر أيضا رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من مس الذكر فقال: إنما هو بضعة منك، يعني جزء منك، جزء من جسدك. ولذلك العلماء هنا قالوا: كيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ لأن الحديث الأول يقول: من مس ذكره انتقض وضوءه لا بد أن يتوضأ، والحديث الثاني يقول: إنما هو بضعة منك، بمعنى أنه لا وضوء عليك ولم ينتقض وضوءك. فالعلماء سلكوا، منهم من جمع ومنهم من قال ماذا؟ بالترجيح. فمن جمع قال بأن بأن انتقاض الوضوء من مس الذكر إذا كان بدون حائل، يعني إنسان مس ذكره مباشرة الجلد في الجلد، يعني بيده مس ذكره مباشرة. أما قوله إنما هو بضعة منك إذا مسه بحائل، يعني فوق ثيابه ومس جهة ماذا؟ القبل أو الدبر، ففي هذه الحالة ماذا؟ لا ينتقض وضوءه. ومنهم من قال لا، يعني سبيل آخر للجمع بين أو لدرء هذا التعارض، قالوا بأن الأول مبيح والثاني ماذا؟ حاضر. يعني الأول يقول بأنه يمس من مس فلا ينتقض، والثاني يقول ماذا؟ بأنه ينتقض. فقالوا نقدم الحاضر ماذا؟ على المبيح. وهذان وجهان، وإن كان الوجه الأول ماذا؟ أفضل، لأن الجمع بين الدليلين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما. النوع الثاني هو تعارض الخاص مع الخاص، تعارض الخاص مع الخاص. نعم نعم، يعني هذه بعض سبل التعارض. طبعا احنا لا نريد أن نفصل في هذه المسائل، ولكن نريد أن نبين لكم ماذا، كيف العلماء ضرأوا بين هذين التعارضين. الحديث الأول دل بمنطوقه أنه من مس ذكره فليتوضأ، معناه انتقض. هل بين النبي صلى الله عليه وسلم بشهوة بدون شهوة؟ لا. الثاني ماذا؟ قال إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك، فبين في هذا الحديث أنه ماذا؟ لا ينتقض. فمنهم من قال لا، نرجح الانتقاض على عدم الانتقاض، ومنهم من قال لا نجمع. كيف نجمع؟ إما أن نقول كما ذكرت لكم أنه إذا مسه بحائل فإنه ينتقض وضوءه، وإذا مسه بدون حائل أو إذا مسه بدون حائل ينتقض، وإذا مسه بحائل لا ينتقض. ومنهم من قال أيضا إذا مسه بشهوة مباشرة ينتقض، وإذا لم يمسه بشهوة لا ينتقض. ومنهم من فرق في قضية اللمس، مثلا بعضهم يجيك يستفتيه يقول لك: والله أنا مرة كنت في حافلة وكنت في الطريق فاصطدمت بامرأة أو لمست امرأة بدون قصد، هل ينتقض وضوئي أم لا؟ فهنا فرق العلماء بين أن يكون بشهوة أن يكون بغير شهوة، فالمسألة فيها الكثير مما يقال، ونحن لسنا كما يعني هذه نرجئها للدروس الفقهية في أحاديث الأحكام. لذلك كتب الأصول في العادة خالية من الأمثال، خصوصا التي تأتي على طريقة الشوافع المتكلمين، يعطيك القاعدة ويمشي، لا مثال ولا يحزنون، فهمها أو لا تفهمها. فنحن ماذا أدخلنا بعض الفروع من باب الإفهام، ولكن لو فصلنا في الفروع وذكرنا الخلاف فيها والراجح منها تصير ماذا؟ مش حصة أصول إنما حصة فقه. إن شاء الله في درسنا في حديث الأحكام في المسائل المتعارضة سوف نذكر الكثير من القواعد الأصولية لتكون نوع من التدريب لكم. نعم نعم نعم لا، ولكن التعطيل ليس كلي، لأن هذا الحديث يعمل به يبقى العمل به، بخلاف المنسوخ سقط العمل به بالكلية. أما المرجوح لا، المرجوح قد يعمل به في مسائل أخرى، قد نحتاج إليه في مسائل أخرى، بخلاف هذا الفرق بين الترجيح وبين النسخ. النوع الثاني تعارض الخاص مع الخاص. يأتي حديث خاص يتناول فرد مع حديث يتناول نفس الفرد فيتعارض في الظاهر، فكيف نجمع وكيف نظر هذا التعارض؟ مثال ذلك ما جاء في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله بن حرام في حجة الوداع، قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة الظهر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الظهر صلاها أي بمكة. جاء حديث عبد الله بن عمر أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى، متعارضان ولا مش متعارضان؟ الحديث الأول صلاه في منى، والحديث الثاني صلاه ماذا؟ صلاه في مكة. هل يمكن أن يصليه في نفس الوقت في مكة وفي، لأن بين مكة وبين منى تقريبا 8 كيلو تقريبا، يعني تحتاج إلى أقل شيء ساعة أو ساعة ونصف حتى تصل، فالمسألة ماذا؟ متعارضة. فالعلماء سلكوا في ذلك مسالك، منهم من قال نرجح حديث عبد الله بن حديث جابر بن عبد الله على حديث عبد الله بن عمر. لماذا؟ لأن جابر رضي الله عنه هو أفقه الصحابة في من روى حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هو العمدة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الإمام الألباني لما ألف كتابه حجة النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد كل اعتماد على حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. ومنهم من قال لك الإمام القيم رحمه الله وغيره قالوا نظر التعارض بالكيفية الآتية، والحافظ ابن حجر رحمه الله أيضا أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا صلى الظهر بمكة فرضا، ثم أراح أو انتقل إلى منى فصلى بأصحابه مرة ثانية الظهر، وكانت في حقه ماذا؟ نافلة، فيكون قد صلى الظهر مرتين، الأولى فرض في مكة والثانية نافلة ماذا؟ بأصحابه في منى. نعم. ومثال ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين أن النبي حديث ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، حديث أبي رافع الذي قال فكنت السفير بينهما، يعني هو الذي كان الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة رضي الله عنه وأرضاها. فهذا الحديث في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، يعني غير محرم. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عباس الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. هنا ماذا؟ دليلين، دليلان خاصان، خاص وخاص. الأول تزوجها وهو حلال، والثاني تزوجها ماذا؟ وهو محرم. العلماء رجحوا حديث ميمونة على حديث ابن عباس رضي الله عنها من وجوه. الوجه الأول قالوا بأن ميمونة رضي الله عنها هي صاحبة القصة، فهي التي تذكر عن نفسها أنه تزوجها وهو مالا وهو حلال. وأيضا أبو رافع راوي الحديث هو الذي كان سفيرا بينهما. والعلماء من المحدثين والأصوليين يقولون بأن الراوي أدرى بمرويه من غيره، يعني إذا جاء الراوي وقال أنا صاحب القصة وصارت كيت كيت، وجاء ثاني وروى القصة بمنظور آخر، نقدم حديثه ولا حديث ثاني؟ حديثه، لأنه هو أدرى بمرويه. هذا الوجه الأول للترجيح. الوجه الثاني أن هذا موافق للنهي الوارد في ماذا؟ النكاح بالنسبة للمحرم، فإن المحرم لا يجوز له ماذا؟ أن ينكح ولا أن يتزوج ولا أن ينكح غيره، لا يجوز له، لأن هذه من محظورات الإحرام. فزواج النبي صلى الله عليه وسلم حلال، يوافق ماذا؟ يوافق هذا الحظر. ولذلك رجح أكثر أهل العلم أن ميمونة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. الثالث، مثال ثالث أو القسم الثالث، التعارض بين العام والخاص. التعارض بين العام والخاص، والتعارض بين العام والخاص ضعيف جدا. لماذا؟ لأنه إذا تعارض العام والخاص ماذا نفعل؟ نخصص العام، يعني أسهل أنواع التعارض. جاءك حديث عام حديث خاص متعارضا، مباشرة تقول ماذا؟ العام يبقى على عمومه والخاص ماذا؟ يخص الأفراد التي نعم نعم يدخل في باب الجمع، ولكن هو من باب التعارض، وهو أسهل أنواع التعارض، أسهل أنواع التعارض، لأنه سبيله ماذا؟ أن يجمع بينه ويؤلف بينهما أن العام يبقى على عمومه ويخصص الأفراد بما دل عليه الحكم الخاص. نعم نعم، لأنه لا يوجد أصلا، العلماء ينفون، أدخلوا هذا القسم اعتبارا، وإلا هو في الحقيقة ليس هناك تعارض، لأن العام باقي على عمومه والخاص ماذا؟ انفرد ببعض أمور أو بعض الحكم لهؤلاء الأفراد. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، الإنسان اللي عنده زراعة مثلا، عنده القمح والشعير وغيرها من الزيتون على القول بوجوب الزكاة فيه، فإذا سقته السماء فيه عشر، إذا لم تسقه السماء ماذا؟ نصف العشر، يعني إذا كان يسقي بالآلات ويخرج الماء من البئر ونحو ذلك فهو نصف العشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الأول فيما سقت السماء العشر، يعني كل الزروع التي تسقيها السماء ماذا؟ فيها العشر، يعني تخرج العشر. الحديث الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة. والخمسة أوسق تقريبا بكيل أهل المدينة 600 ونيف، 600 وشوية على خلاف، يعني 600 كيلو وفواصل. فالشاهد الحديث الأول يقول ماذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل ما سقته السماء فهي العشر. والثاني يقول ليس فيما أقل من خمسة أوسق، يعني لو جاتك غلة أقل من 600 كيلو فإنه لا زكاة فيها. والحديث الأول يقول كل ما سقته حتى ولو كان قليل أو كثير. فالعلماء كيف ألفوا بين هذين الحديثين المتعارضين في الظاهر؟ قالوا ماذا؟ الأول عام كل ما سقته السماء، ولكن ماذا؟ إذا بلغ الخمسة أوسق، بمعنى إذا لم يبلغ خمسة أوسق سقته السماء أو لم تسقه السماء ماذا؟ لا زكاة فيه. يعني هذا العموم يبقى، ولكن يخصص ماذا؟ يبدأ العد إذا صح التعبير بعد الخمسة أوسق. هنا نفرق بين ما سقته السماء وبين ما لم تسقه السماء. أما قبل خمسة أوسق فلا عبرة بما سقته السماء أو لم تسقه، لأنه لا زكاة فيه. رابعا، خلونا نختم هذه الأقسام. رابعا، كم باقي على الأذان؟ 20 دقيقة، نكمل هذا القسم. التعارض بين نصين أحدهما عام من وجه وخاص من وجه، والثاني عام وخاص. مثال ذلك قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. والحديث والآية الثانية قول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم، فالآية الأولى، النص الأول على أن ماذا؟ والذين يتوفون منكم، فهو خاص ماذا؟ من جهة الموت المتوفى عنها زوجها. وعام ماذا؟ في أولاة الحمل أو غير أولاة، يعني أي وحدة توفى عنها زوجها، من توفى عنها زوجها، هذا حكم خاص. ولكن الحكم الثاني ماذا؟ عام، أو الوصف الأول خاص، الثاني عام، في ماذا؟ كل امرأة توفى عنها زوجها، كانت بالحمل بدون حمل، لابد أن تتربص، يعني العدة تاعها ماذا؟ 4 أشهر و10. يعني هذا النص فيه ماذا؟ عموم وخصوص. خصوص من وجه، هو خاص ماذا؟ في المتوفى عنها زوجها الأرملة يعني. وعام ماذا؟ في النساء سواء كانت ماذا؟ حامل أو غير حامل. النص الثاني ولاة الأحمال، فهذا خاص ماذا؟ خاص ماذا؟ بالحمل، يعني صاحبة الحمل. وأيضا عام ماذا؟ عام في ماذا؟ في الطلاق أو الموت، سواء كانت مطلقة أو مات عنها، لأن الله عز وجل قال: وأولاة الأحمال ماذا؟ أجلهن أن يضعن حملهن. هل قال المتوفى عنها زوجها أو الطالق؟ لا، فهو عام سواء كانت مطلقة أو كانت ماذا؟ كانت أرملة، يعني متوفى عنها زوجها. فهنا تعارض الدليل الأول عام وخاص، والدليل الثاني عام وخاص. طبعا العلماء عندهم عدة طرق في الجمع بينهما، فيقال: كيف نجمع بين هذين النصين؟ نعم، نعم، نعم، يعني قضية نقول بالنص. طيب، نعم، أبعد الأجلين، بمعنى طبق لنا القاعدة، لأن نحن قلنا نحمل العموم الأول على الخصوص الثاني، والخصوص الثاني على العموم الأول. نعم، يعني بمعنى نقول أن الآية الأولى قالت ماذا؟ الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا أجلهن ماذا؟ يتربصن بأنفسهن 4 أشهر. فهذه الآية نزلت ماذا؟ في المتوفى عنها زوجها. فنقول المتوفى عنها زوجها إما أن تكون حاملا، وإما أن تكون ماذا؟ غير حامل. فإن لم تكن حامل فأجلها ماذا؟ 4 أشهر و10. فإن كانت حامل فأجلها أن تضع حملها. هذا الجمع الأول. الجمع الآخر أشد تقييدا، وهو أبعد الأجلين. ننظر، إذا كانت المرأة مثلا توفى عنها زوجها اليوم، وهي ماذا؟ وضعت الحمل بعد 2 أو 3 أيام، خصوصا أن نازلة الموت تبعث الحزن والأشجان، فالكثير من النساء تتعجل الوضع، ربما هي في الشهر السابع فتضع ماذا؟ تضع حملها. فهنا ماذا؟ ربما عدتها لم تدم إلا 4 أيام أو 5 أيام، فقالوا لا، في هذه الحالة ماذا؟ ننظر إلى 4 أشهر. العكس، لو كانت في بداية حملها، يعني لو كانت ماذا؟ في بداية الحمل والعدة ماذا؟ 4 أشهر، وسوف تضع بعد 9 أشهر، نعمل بماذا؟ بأبعد الأجلين التي هي ماذا؟ هي 9 أشهر. طبعا هذا من حيث النصين، ولكن هناك نصوص أخرى ماذا؟ تزيد في الترجيح، وهو حديث ماذا؟ سبيعة الأسلمية التي توفي عنها زوجها، فقال أبو السنابل قال ماذا؟ حتى تبلغ الأجل، يعني حتى توصل 4 أشهر و10، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل تحل لزوجها. كذب أبو السنابل، معناه أخطأ، لأن الكذب يأتي بمعنى الخطأ. فهنا حكم النبي صلى الله عليه وسلم لها، رغم أن العدة كانت 4 أيام فقط، يعني حكم لها بأنها ماذا؟ بأنها تعتد بوضع الحمل. الشاهد أن العلماء اختلفوا في كيفية الجمع بين هذين الدليلين، منهم من قال بأبعد الأجلين، ومنهم من قال بوضع الحمل دون النظر إلى الأجل، والمسألة يبقى فيها خلاف. ولذلك مسألة القسم الرابع هي من أشد أنواع التعارض التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم. نعم، الراجح والله تعالى أعلم أنه بوضعها لحملها فقد حلت للأزواج، لأن المقصود بالعدة إنما هو براءة الرحم، فما دام أنها قد وضعت فإنه ماذا؟ قد براء ذلك الرحم من أن يكون فيه جنين. والبراءة بوضع الحمل هي من أعظم وأقوى أنواع البراءات، يعني لا يوجد براءة أشد من وضع الحمل، لأن المرأة، هل يمكن أن تحمل المرأة وهي حامل؟ لا يمكن. يعني المرأة لو كانت في الشهر الأول أو الثاني أو الثالث، هل يمكن أن يطرأ عليها حمل آخر في حملها؟ لا يمكن بأي حال من الأحوال، لأنه اشتغل المحل ماذا؟ بالحمل. فلذلك ويزيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأمر تأكيدا. طبعا هذا نزيد مثالا آخر يتضح هذه المسألة في هذه القسم المعقد. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني إذا دخل أحدكم إلى المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهنا حديثان متضادان. الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تشرق الشمس، هذا عام ماذا؟ في الصلوات، وخاص ماذا؟ في الوقت، لأنه بعد العصر وبعد، قال لا تصلي كل الصلوات سواء كانت فرائض نوافل قضاء رواتب، عام. الحديث الثاني إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي حتى يركع ماذا؟ ركعتين. هذا الحديث ماذا؟ عام في الصلاة، وخاص ماذا؟ بالمسجد، وخاص ماذا؟ بالمسجد. العلماء طبعا طرق الترجيح أوصلها بعض العلماء إلى أكثر من 120 طريق، يعني الآن نحن في هذه الدروس كما قلنا هذه دروس الابتداء في الأصول، وإلا لو دخلنا في هذه الترجيحات نحتاج إلى شهور في تفصيل فقط التعارض والترجيح الذي ألف فيه العلماء قديما وحديثا الكثير من المؤلفات وبسطوا فيه الكثير من البسط. الشاهد العلماء قالوا بأن العام إذا دخله تخصيص وقابل عام آخر لم يدخله تخصيص فإن العام الأول ماذا؟ يضعف، وبالتالي لا يقوى على معارضة العام الثاني. ما معنى هذا الكلام؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا يصلي أحدكم بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الصبح حتى تشرق الشمس، هذا عام صح، وإن كان خاص في الزمن، دخله تخصيص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها. يعني لو أن الإنسان مثلا نام بعد الظهر مثلا وقام بعد العصر بعدما دخل العصر وصلى الناس، فهنا يجب عليه أن يصلي العصر، سوف يصليه في وقت النهي، يجوز له ولا لا؟ الجواز، الجواب يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها، أي وقت قمت فيه لا بد ماذا أن تصلي، أو نسيت صلاة أي وقت تذكرها تصلي، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، بعد الفجر، تمام؟ إلا إذا عارض وجودها ماذا صلاة أخرى فلا بد أن تشتغل ماذا بتلك الصلاة في وقت الصلاة، في وقت الأداء. نعم، الشاهد هذا العام الأول دخله تخصيص، العام الثاني الذي هو ماذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، دخله التخصيص ولا لم يدخله؟ لم يدخله التخصيص، لذلك قالوا نعم، قالوا بأنه من دخل إلى المسجد في أي وقت العصر المغرب العشاء في أي وقت فإنه ماذا؟ فإنه لا بد عليه أن يصلي ركعتين تغليبا للعام الأول على العام الثاني الذي دخله تخصيص. ومنهم من فرق، يعني فيه عدة مسالك، منهم من فرق بين النوافل ذوات الأسباب كالشافعية وغيرهم وبين النوافل المطلقة، فقالوا بعد العصر يجوز الإنسان ينوض بداية يتنفل هكذا بدون سبب، لا يجوز، ولكن لو كان عنده سبب كقضاء فائتة من الفوائت فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر من صلى الفجر بعد ماذا؟ بعد صلاة الصبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهما فجران؟ قال لا يا رسول الله إنما هي راتبة الفجر، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قضى النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الظهر بعد العصر، فالنوافل ذوات الأسباب يجوز صلاتها في وقت النهي، أما النوافل المطلقة فلا يجوز صلاتها في هذه الأوقات. هذا نوع من الجمع الذي سلكه أهل العلم. هذا موعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم. نعم، يقول سائل يسأل عن ادخار أمواله في بنك البركة مع عدم الانتفاع بالقيمة المضافة إلى ماله المدخر، هل يجوز؟ طبعا التعامل مع البنوك، التعامل مع البنوك في إيداع الأموال وغيرها، فإذا كان البنك هذا يتعامل بالمعاملات الربوية أو كان يعطي هذه الفوائد الربوية فالأصل الإنسان لا يتعاون معه ولا يودع ماله، لأن في ذلك تكثير لمال هؤلاء وهو من باب التعاون على الإثم والعدوان. ولكن استثنى العلماء في بعض الحالات إنسان عنده بعض المعاملات المالية التي لا يمكن أن ينجزها إلا عن طريق المرور بالبنوك، يعني فيه أحيانا حتى في الحج حتى في بعض لابد أن تمر عن طريق البنك، فإذا كان لا سبيل لك إلا بالمرور عن طريق البنك فأنت ماذا؟ مضطر ومرغم ومكره، أخاك لا بطل. وبعضهم يعني هذه فتوى لبعض أهل العلم في حالة ماذا؟ حفظ المال إذا انتشرت السرقة وانتشر النهب والسطو ولم يجد الإنسان أي مكان إلا ذلك المكان، فقالوا هذا من باب دفع الضرر الأكبر، الضرر الأكبر اللي هو سرقة هذه الأموال مع التحرز من أخذ هذه الفوائد. والذي علمته مؤخرا أن فيه بعض البنوك صارت ماذا؟ تحط المال بدون فائدة، يعني لا تعطيك فائدة أصلا، يعني توقع أوراق أنك ماذا؟ أن هذا المال لا يدخل في الفوائد، إنما يكون مال محفوظ لا يدخل لا في المضاربات ولا. فإذا كان الأمر كذلك فهو أقل ضررا. يقول أخت تسأل عن أفضلية لباسها للجلباب من عدمه. نعم، لخطته أو ماذا صاحب تقدم الخطاب لخطبتها. نعم نعم، هذه مكتوب لحظة، أي لحظة وليس لخطة، ظنيت أنها خطة هذه لجلب الخطاب. لا، لأنه الآن زمن عجب يفعلون كل شيء، الله المستعان. لحظة تقدم الخطاب لخطبتها. طيب، قصدك في الرؤية الشرعية. نعم، بالنسبة للرؤية الشرعية ورؤية الخاطب لخطيبته أو لمخطوبته، فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، مع اتفاقهم على استحباب أن يرى الخاطب مخطوبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب المؤمنين على هذه الرؤيا، قال: اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. أحرى، أنت داخل ماذا؟ على صفقة العمر، أنت يعني لا تشتري عصفورا حتى إذا رأيته وقلبته، فكيف ماذا بزوجة سوف تكون معك الليالي الطوال والعمر الطويل؟ إنسان كما يقال لابد ينظر حتى يطمئن قلبه، لأن بعض الناس في بعض المناطق ماذا خذ على العمى، حتى ماذا في ليلة العرس ماذا إذا انجلى عنك الغبار تبين أفرس تحتك أم حمار، هناك ماذا إما أن تفرح وإما أن تخيب خيبة العمر. فلا، لابد الإنسان ينظر، هذا النظر ماذا فيه الأمان من أنك ماذا لن تعود في رأيك، وأن قلبك ماذا قد اقتنع بمخطوبتك، فهذا من أجل قضية الرؤية. ولذلك العلماء اختلفوا على ثلاثة أقوال، أولها أن الخاطب لا يرى من مخطوبته إلا الوجه والكفين فقط، وهؤلاء أكثر الحنابلة الذين يقولون بوجوب تغطية الوجه ماذا والكفين، فقالوا لا يرى منها إلا لأن الوجه هو مجمع المحاسن، واليد لأنها يرى بها ماذا نعومة الجسد من غيره. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا يرى منها ما يرى الرجل من محارمه، يعني ما يراه الرجل من أخته ومن أمه، يعني يرى منها الشعر ومقدمة الجيد وأيضا إلى الذراعين وإلى منتصف الساقين، فهذا ما يجوز النظر إليه، فإن هذا هو مقصود الشرع، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. والقول الثالث وهو اختيار ابن حزم الظاهري، قال بأنه يرى منها كل ما يستطيع أن يراه. طبعا ابن حزم في هذا المذهب خطير جدا، يعني يقول لأن بعض أهل العلم يرى أنه إن شاء أن يتربص بها، يعني يسترق النظر، فله أن يفعل ذلك، كما أثر عن بعض التابعين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. طبعا والذي ترتاح إليه النفس والذي يتفق مع القواعد الشرعية أنه يرى منها ما يرى الرجل من محارمه، لأن الوجه والكفين على القول بأنه لا يجب وجوبا تغطيتهما، يصير الخاطب وغير الخاطب ماذا بمنزلة سواء، ولأن الثياب عادة ماذا تخفي من الأمور ماذا ما، لأن الجلباب يخفي ماذا عظم المرأة، لأن الناس يتفاوتون في ميولهم، منهم من يريد ماذا والسمين، ومنهم من يريد ماذا الهزيل، كما قال الشاعر، ونختم بهذا حتى نطرد عنكم شدة الأصول، يقول طبعا المجلس كلهم رجال الحمد لله، يقول: تعشقتها شمطاء شاب وليدها، وللناس فيما يعشقون مذاهب. هذا رجل أراد أن يتزوج واحدة ماذا شمطاء شاب وليدها، يعني وليدها ماذا شايب، وللناس فيما يعشقون مذاهب، ويقول الآخر لا أشتهي لا أشتهي من النساء المنفوخ من سمن، وإنما أشتهي السمر المهازيل، يعني لا يشتهي المنفوخ من السمن وإنما يحب ماذا؟ السمراء، يعني الكحلة وهزيلة يعني. طبعا لأن العرب في زمن الأول كان يحبذون المرأة الممتلئة، ليس مثل هذا الزمن دخلنا الغرب وصار ماذا المرأة تعرف ماذا به، لأن النحف هذا كان يذم تذم به المرأة. وبهذا نختم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.